قابل العفو قل للعفو قابل كن قابل العفو واغفر ذلة الناس ولا تطع ولذيذ يوم أمر وسواس الله يكره جبارا يفارقه ويكره الله عبدا قلبه قاسي هل تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع يوم شديد البطش للناس ويوم أضعك في القبر المخيف وقد ردوا عليك التراب بأيديهم وبالفاس ويوم أجمعنا والأرض هائجة والشمس محرقة تبني من الرأس يفر كل امرئ من غيره فرقا هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا إلى عصر ومغفرة هيا تعالوا إلى بشرى وإناس هيا تعالوا إلى رب المطعم الكاسي أين الذين هم على الرحمن أجرهما فلا يقول سوى العافية عن الناس خوتنا إخوة الإيمان والإسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن ومع القرآن الكريم لجالكم العالم القرآني الإذاعي الكبير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر والقارئ والمقيم بالسمعنا مركز مدينة فاقية الشرقية صاحب الأداء الحسن والخلق الحسن فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيار فليتفضل مشكورا منا مأذورا من مولاه عز وجل يا أيها الناس

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا واسجدوا واعبدوا ربكم. إبراهيم وسماه المسلمين من قبل هو سماكم المسلمين من قبل ف وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وسماكم المسلمين من قبل ولا وآتوا الزكاة واعتصموا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فأقيموا الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم أماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين جعلناه نطفة في قرار مكين ولقد خلقنا الإنسان من جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسير هو حبيب الله هو رسول الله وللعالمين نذير قوتنا عزة الإيمان والإسلام كنا صادقين خاشعين لآيات الله البينات التي تلاها عليه ذلكم العالم القرآني الإذاعي الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر والقارئ والمقيم بالسامعنة مركز المدينة الساقية الشرقية صاحب الأداء الحسن والخلق الحسن فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط كونا قلناها لكم عن رسيل أقوى وأرقى الإذاعات الصوتية والإنارة الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة تحت إدارة المتوكل على الله الحاج محسن الأبدو المقيم بقرية هرمور مركز مدينة أبو كبير الشرقية أهل الراحة الكريم والعائلة الكريمة يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء والبقاء لله وحده